بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع عشر من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. أن تكون مفردة كذا، باقي واحد في واحد منها، أن تكون ذو بمعنى صاحب، وباقي واحد أيضا في واحد منها، أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم. فالشروط إذن سبعة ولا ستة؟ ستة، أربعة للجميع واثنين لكل واحد واحد. طيب، هذا فمك تامت فيها الشروط؟ نعم. لا خلا نعم، فمك ما هي من أسماء الخمسة. أحسن، لأن فيها الميم. فم ليس من أسماء الخمسة لأن فيها الميم. تمام. طيب اعرب. أي هذا فمك. هذا اسم إشارة. أي نعم. الأحسن نقول هذا التنبيه وذا اسم إشارة. نعم. هذا التنبيه. وذا. ذا اسم إشارة. نعم. مبني. لا، هذا على السكون. مبني على السكون في محل رفع. نعم. ها؟ في محل رفع. إذا صار ما قبل الشيء يصير مبتدأ. طيب، فموك. فوك ما لا، اللي عندي فموك. بس خطأ. لا، ما هي خطأ لك، بس الخطأ لو قلت فموك، لو قلت فموك ورفعت بالواحدة خطأ، لكن بقول فمك. فمك فمو خبر مبتدا. خبر مبتدا. نعم. وعلامة رفعه؟ علامة رفعه هي الضمة يبتن على. لا، الضمة أصلية ما يبنى بناء على أحد. علامة رفعه الواو. نعم. الواو. لا، ما فيها واو. فمك ما فيها واو. لو فيها واو قلنا فموك، مثل ما نقول فوك. رفعه ضمة ظاهرة في آخر. أي نعم. فم مضاف. فم مضاف وكاف مضاف. نعم. مبني. فموك. ك. وش يعني؟ وش اللي عليه ك؟ فتحة. فمك على السكون ذي فتح. نعم، ما بين الفتح في محل جر. تمام. طيب، خلصنا من الأخ. عندك استعداد؟ ها؟ جرب. طيب، أكرمت ذا علم. لا. نعم. لماذا؟ نعم. اتصال بثالث فاعل. والأحسن نقول اتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب. نعم. التاء. لا، ما نقول مرفوع. نعم. نعم، صحيح. ذا ما ذا علم. لا، ما تعرفها جميع. ذا علم. هذا كأنه الربع الخالي. ها وش تقول في الاعراب؟ إيه. صار الظن حقيقة. نعم. ها نيابة عن ايش؟ نعم احسنت كمل. ذا علم وهو مضاف. نعم كمل. مجهول بالإضافة وعلى مجرد كسر ظاهر على آخر. سمعتها؟ طيب نعم. وكان الله غفور رحيم. الرابع. الرابع منين يبدأ؟ ها؟ ها؟ لا من أول. إيه؟ سامي يلا يا سامي. كان الله غفورا رحيما. كله بس فصل. نعم. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. الله لفظ الجلاله. وش عمله؟ وش عمله؟ يرفع العنف ذا ينصب الخبر. نعم. لفظ الجلاله. نعم. اسم كان مرفوعا بالرفع والضم الظاهر على اخره. نعم. غفورا خبر كان منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر على اخره خبر اول. غفورا رحيما خبر ثاني منصوب وعلى نصبه الفتح الظاهر على اخره. هل يتعدد الخبر؟ يتعدد. هل عندك مثال غير هذا؟ ها؟ وهو الغفور الودود فعال ذو العرش المجيد فعال. خمسة. أين بعده؟ من البعض جديد. الجديد أحسن. نعطيه ولا لا؟ ها؟ إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ما قرأت النواسخ؟ طيب يعلمك إن شاء الله السامي. اللي بعده من؟ أي طيب اللي بعده؟ يلا خلنا نمشي. من اللي بعده؟ يرفع يده. ها؟ إن. ها؟ إن ترفع بس إيه. وش نوعه؟ وش نوعه؟ حرف جر ولا إيش؟ حرف توكيد. ما يصح حرف توكيد نصب لأن هي تعمل عملين. إذا نقول إن حرف توكيد تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب ها؟ نعم. والأحسن أن نقول الاسم الكريم أو لفظ الجلال. نعم. غفور رحيم. نعم. كيف؟ طيب إحنا غفور منصوب. ما عمر أحد قال غفور منصوب أبدا حتى لو ما يعرف النحو. ها. طيب رحيم. طيب مش خبر ثاني كم الاعراب؟ طيب بعده انت. لا انت بالثالث يا اخي. انت بالرابع الان بالثالث ان شاء الله. الزابد تكون بالرابع ونعطيك. يلا يا اخي اعرب. قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. اعرب ظل وجهه مسودا. نعم. حرف ولا فعل؟ فعل ماضي. ناسف. فعل ماضي ناسف. وش يعمل؟ خطأ. نعم أحسنت. وجهه أنت قلت يرفع المبتدأ وينسب الخبر. وجهه اسم غلة. مرفوع بها وعلامة رفعه. طيب وجه مضاف. نعم. مبني على ايش؟ نعم. مسودا. نعم. نعم. طيب العلم نافع. خط اللي بعده. نعم. طيب خبر المبتدا مش اللي رافعه؟ لا هو خبر المبتدا مرفوع بايش؟ الضمه علامه الرفع. شوف المبتدا نقول مرفوع بالابتداء والخبر نقول مرفوع بالمبتدا. شفت القاعده؟ ايش المبتدا نقول مرفوع بايش والخبر بالمبتدا. طيب اللي بعده. اخذت انت الوقت. هي عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي باب الأسماء المنصوبة. وصنيع المؤلف رحمه الله من أحسن ما رأيت، لأنه ذكر أولاً المرفوعات ثم ذكر المنصوبات ثم سيذكر المخفوضات حتى يكون الإنسان على بصيرة. المرفوعات لا يمكن أن تتجاوز كم؟ سبعة أشياء. هو يقول المرفوعات سبع مرات. المنصوبات لا يمكن أن تتجاوز 15. وهذا حصل في طالب العلم، إذا علم أنه لا يمكن أن يوجد مرفوع سوى هذه السبعة استراح. إذا علم أنه لا يوجد منصوب سوى هذه 15 أيضا استراح. واضح؟ فلا يوجد في اللغة العربية شيء منصوب خارج عن هذه 15. يقول: وهي المفعول به، هذا واحد، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواته واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. التابع للمنصوب نعده واحدا ولا أربعة؟ لا، نعده واحدا، لأن لو عددناه أربعة صار 18، لكن نعده واحدا. إذا عددناه واحدا صارت 14. لا، 14. 14 الظاهر مثل سوق الحراج. 14 15. خلونا نعيد من جديد. المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال كم ذي؟ طيب والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله كم هذه؟ 10. والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب كم هذه؟ 14. هو نسي واحدة والله أعلم. مفعولا ظن، مفعول ظن وأخواته مهم المنصوبات. نعم. لا، في باب النواصب، في باب العوام. اي العوام دخل المبتدا والخبر. طيب اذن المؤلف رحمه الله نسخ، اي يعني نعم يكتب بقي مفعولا ظن، بقي مفعولا ظن واخواتها، بقي مفعولا ظن واخواتها. ولعل المؤلف سهى عنها. طيب نعم، لا يعتبر واحد لان العامل واحد، العامل واحد. طيب عرفنا الان المفعول بالمنصوبات كم؟ 15 نوعا، 15 نوعا، لا يمكن ان تزيد ولا يمكن ان تنقص، حصر. واذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب ما ذكرناه سابقا، هو التتبع والاستقراء، لان علماء اللغه رحمهم الله وجزاهم الله خيرا تتبعوا اللغه، حتى كان واحد منهم يسافر للبراري يتلقى الاعراب ويسالهم حتى كونوا اللغه العربيه وحفظوها والحمد لله. المؤلف لما ذكرها على سبيل الاجمال ذكرها على سبيل التفصيل، لان هذه الطريقه من طرق التاليف هي من طرق القران، 8 أزواج هذه مجمل، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، وهكذا يأتي في القرآن الشيء مجملا ثم يأتي مفصلا. وكذلك في السنة 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم يفصل. فالإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا، هذا من طرق التأليف المفيدة للمخاطب، لأن الإنسان إذا أتاه شيء إجمالا وحفظه صار يتشوف ويتطلع إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد التفصيل على نفس قابلة متشوفة، فيكون هذا أبلغ في مكثه. بدأ المؤلف بالتفصيل فقال باب المفعول به، باب المفعول به. يقول المعربون إنه يجوز أن تقول باب بالرفع، وأن تقول باب بالنصب، فإن قلت باب فالتقدير هذا باب، يعني أنه خبر مبتدأ، وإن قلت باب فالتقدير اقرأ باب، اقرأ باب. نعم. يقول وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، هذا المفعول به، يعني ما يقع عليه فعل الفاعل، ما يقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به. وش صار؟ نعم. فإذا قلت ركبت السيارة، أين المفعول به؟ السيارة، لأنه وقع به فعل الفاعل. وإذا قلت صنعت الباب، قرأت الباب، الباب. نعم. وإذا قلت حفظت الكتاب، الكتاب، فالذي يقع به الفعل الفاعل هو المفعول به. ولهذا عندنا فعل وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل ومفعول به. طيب إذا قلت أنا راكب الفرس، الفرس، الفرس هو المفعول به. يقول المؤلف نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، زيدا وقع عليه الضرب، الفرس وقع عليه الركوب، إذن فزيدا مفعول به والفرس مفعول به. قرأت الكتاب، الكتاب مقروء فهو مفعول به كذا. وهو قسمان، يعني ممكن أن نقرب لكم المفعول به مع أنه أظنه واضح. إذا عطفت عليه اسم المفعول فتقول ضربت زيدا فهو مضروب، ركبت الفرس فهو مركوب، قرأت الكتاب فهو مقروء، بنيت البيت فهو مبني. هذا أيضا ما يقربه، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره كما قلنا في الفاعل إنه قسمان ظاهر ومضمر، نقول كذلك في المفعول به إنه قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما ليس بضمير، والضمير ما ليس بظاهر، يعني هما متقابلان. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 والمنفصل كذلك. طيب المتصل والمنفصل في المفعول به فيه علامة؟ نعم نقول فيه علامة. العلامة إذا صح أن تبتدئ بالضمير فهو منفصل، إذا صح تجعله في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل. هذه القاعدة، إذا صح أن تجعل الضمير في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل، سواء مرفوع سواء كان الضمير ضمير رفع أو ضمير نصب. إياك منفصل ولا متصل؟ لا إله إلا الله، كلكم تقرؤون الفاتحة، ها؟ إياك نعبد. في دين أبو، إذا هو منفصل، هو منفصل ولا متصل؟ منفصل، لأنه يأتي في أول الكلام. لكن الكاف، الكاف وحدها مثل فلان يكرمك، هل تأتي الكاف في أول الكلام؟ لا، لو قلت كاء يكرم يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذن هو متصل. طيب أنا في ضمائر الرفع، أنا منفصل متصل، طيب يأتي في أول الكلام ولا لا؟ تقول أنا قائم. أتى في ضربت متصل، لأنه ما يصح تبدأ به. لو قلت تو ضرب، تو ضرب، ما يصح. واضح؟ هذه القاعدة، فما صح أن يأتي في أول الكلام فهو منفصل، وما لا نعم فهو متصل. طيب المنفصل فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. كم ذولي نضبطها؟ طيب ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. هذه 12. أين الضمير في هذه 12 أو في هذه 12؟ نقول أليا في ضربنا هي الضمير، ونا في ضربنا هي الضمير، والكاف في ضربك وضربكما وضربك وضربكما وضربكم وضربكن هي الضمير. الكاف ضربك وضربك ليس لم يلحقها شيء، ضربكما لحقها ميم وألف، هذه الميم والألف جاء بها للدلالة على أن الضمير ضمير مثنى. ضربكم أوتي بها للدلالة على أن الضمير ضمير جمع مذكر. ضربكن أوتي بالنون للدلالة على أن الضمير ضمير جمع مؤنث. طيب ضربه الها هي الضمير، ضربها ها هي الضمير، ضربهما الها هي الضمير، والميم والالف للتثنية، ضربهم الها هي الضمير والميم لجماعة الذكور، ضربهن الها هي الضمير والنون لجماعة الإناث. طيب الآن الإعراب، ضربني نقول ضرب فعل ماضي، ضرب فعل ماضي، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب ضرب فعل ماضي واضح، النون للوقاية إيش الوقاية؟ يقولون لأنك لو لم تأتي بالنون لزم أن تكسر الفعل، لأن الياء لا يناسبها إلا الكسرة، ومعلوم أن كسر الفعل لا يجوز في اللغة، فإذا لم يجوز فلا بد من شيء يقيه الكسر، وهي إيش؟ وهي النون. إذن سميت من الوقاية لأنها تقي الفعل إيش؟ الكسر. فإذا قال قائل ما الذي يوجب لنا أن نكسر الفعل؟ نقول الياء، لأن الياء لو جاءت عقب الفعل مباشرة لازم كسر الفعل للمناسبة، وهذا ممتنع، فلهذا أتينا بالنون وقلنا النون للوقاية. طيب ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، كذا. طيب لو قلت ضربنا بسكون الباء صارت نا فاعل، ما تكون مفعول، لا تكون مفعولا، ولهذا إذا قلت ما أنصفنا زيدا أو ما أنصفنا زيد، أين تقول ما أنصفنا زيدا أو ما أنصفنا زيد؟ نشوف إن كان هو اللي جار علينا، إن كان زيد هو اللي جار علينا فإن نقول ما أنصفنا زيد، وإن كان نحن الذين جرنا عليه فإن نقول ما أنصفنا زيدا، حسب المعنى. طيب ضربنا الثالث، وضربك ضرب فعل ماض مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، وضربك ضرب فعل ماضي والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب. ما الفرق بين ضربك وضربك الأخ أنت؟ ضربك هي مؤنث، ضربك مؤنث، نعم، مذكر، تمام. طيب وضربكما، ضربكم نقول ضرب فعل ماضي والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، والميم والألف علامة تثنية. طيب ضربكما للرجال ولا للنساء؟ لهما جميعا، يعني للرجلين والمرأتين، فتخاطب امرأتين فتقول لهما ضربكما زيد، وتخاطب رجلين فتقول ضربكما زيد. إذن ضربكما للمثنى من مذكر ومؤنث. ضربكم هذه ضرب فعل ماضي والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة جمع الذكور، تقيد هنا علامة جمع الذكور. ضربكن ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع الإناث. طيب ضربه، هذا الآن عندنا نسينا شيئا، ضربني للمتكلم، ضربنا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. طيب ضربك، ضربك للمخاطب، ضربك مخاطبة، ضربكما للمخاطبين أو المخاطبتين، ضربكم للمخاطبين وضربكن للمخاطبات. طيب ضربه، ضربه للمفرد الغائب، المذكر الغائب، فنقول في إعرابها ضرب فعل ماض مبني على الفتح والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعولا به. وضربها، ضرب فعل ماض مبني على الفتح وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو نقول والها، ها ها ولا والها، ها، لأن القاعدة أن الكلمة إذا كانت من حرفين فإنه ينطق بلفظها، وإذا كانت من حرف واحد فإنه ينطق باسمها. طيب ضربهما، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يجوز مفعولا به ويجوز مفعول به. طيب والميم والألف، ها علامة تثنية، ضربهم، ضرب في العماض مبني على الفتح والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. قيد ضربهن، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع النسبة. طيب هذه هي الضمائر المتصلة، هذه الضمائر المتصلة رأيتم الآن أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، للمتكلم والمخاطب والغائب. المتكلم اثنان، ضربني وضربنا، والمخاطب خمسة والغائب خمسة، فالجميع الآن 12. المنفصل يقول المؤلف إنه أيضا 12، المنفصل 12، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب هذه الضمائر المنفصلة هي أيضا 12، اثنان للمتكلم وخمسة لمن؟ للمخاطب، وخمسة للغائب. طيب إيايا تقول ضربت إيايا، ضربت إيايا، لا ضربت إيايا ما تصح، ما هو ضرب النفس، لكن تقول ضربت إيايا، ايش تقولون في هذا؟ ضربت إيايا لا يقول، ما يصلح، ما يصلح. أيما أخصى، ضربتني أو ضربت إيايا؟ ضربتني. ولهذا ما دام أمكن المتصل لا يمكن تأتي بالمنفصل، إذا أمكن الإتيان بالمتصل امتنع الإتيان بالمنفصل، لأن المنفصل على اسمه منفصل مطول، فلا يصلح أن تقول ضربت إيايا. إذن كيف أقول؟ قدم إيايا فتقول إيايا ضربت، إيايا ضربت، نعم إيايا ضربت، صح إيايا ضربت، هكذا. ولذلك إيا، وإن شئت فقل الضمير المتصل عدو للضمير المنفصل، بينهما عداوة، لا يجتمعان أبدا. يقول الضمير المتصل للمنفصل كل محل يصلح لك فإنه لا يصلح لي، فيقول الضمير المتصل له وأنا كذلك، كل مكان يصلح لي فإنه لا يصلح لك، عرفتم؟ وهذا أبلغ من قول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. هذا الضمير المتصل يقول للمنفصل أي مكان يصلح لك وما يصلح، والمنفصل كذلك يقول أي مكان يصلح ما يصلح لك. فإذا أردت أن تأتي بضمير منفصل مفعولا به قدمه، لا تخليه مكان المتصل، لو تخليه المتصل سويت بينهم هوش. المتصل يقول ما يمكن تقل في مكان، إذا قلت ضربت إياي تقوم معركة بين من؟ بين المتصل والمنفصل. يقول المتصل يلا وخ أنا اللي أحل هنا، فماذا أقول؟ ها؟ لا، الآن المكان لمن؟ للمتصل. يقول ضربتني، واضح؟ فإذا أردت أن أتي بالمنفصل أقدمه، أقول إياي ضربت، إياي ضربت. ولكن كيف الإعراب؟ الإعراب على إيا فقط، الإعراب على إيا فقط. فتقول إياي ضربت، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، عرفت؟ وليا. طيب أعيد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وليا للمتكلم، أو قل أليا حرف دال على التكلم، فهمتم؟ إذن أليا هذه ما تدخل في الضمير، الضمير في الضمائر المنفصلة هو كلمة إيا، والباقي حروف دالة على المراد. فإياي دالة على المتكلم، إيانا على المتكلم ومعه غيره المعظم نفسه، والباقي معروف، والله أعلم. نعم، أيهن حرف ما له ما له حرف. إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله كره لكم قيل. نعم، أول شيء الظاهر من التحريم أقرب. اي قيل وقال ظاهر التحريم، لا سيما وان الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اعطيت كنا، اعرف اعطي طيب ما خالف، أعطى في الماضي مبني على الفتح، لماذا؟ أي نعم، ولكن قلت أنا إن الأحسن نقول بضمير الرفع المتحرك، لكن لو قلت بتاء الفاء لا مانع. طيب التاء، نعم مبني على الضم محل رفع، نعم. الكاف، الكاف اعطيتكن، متصل، الكاف ضمير متصل، ما أي هو معروف انه المخاطب مبني على ايش؟ نعم، في محل مفعول به، والنون حرف ولا ضمير؟ حرف، صح يا جماعه؟ انتم سمعتوا الاعراب؟ ترى الإعراب للجميع، لا تظن إذا أعطينا واحد معناه أنه لكم جميع. إذن النون حرف دال على النسبة أو على جماعة النسبة. طيب، ضمير منفصل، يا ضمير منفصل لجماعة النسبة الغائبات. إياهن رأيت، إيش تقولون يا جماعة؟ إياهن رأيت، أعرفه. إياهن منفصل. نعم. مبني على السكون في محل نصب. نعم. والها والها حرف. نعم. حرف لا محل له. دال على. لا، دال على ايش؟ على جمع. لا، لان يصلح المفرد ضربه على الغيب. الغيب، نعم، حرف دال على الغيب. والنون علامه جمع. جمع ايش؟ جمع الثاني، جمع النون. نعم. رايت راء رفع الماضي مبني على الفتح لا محل له. رايت راء رفع الماضي مبني على السكون صار ضمير رفع. نعم. والتاء ضمير مبني على ضمير ايش؟ متصل ولا منفصل؟ نعم، مبني على الضم في محل رفع فاعل. احسن، تمام. يلا، نريد ضمير منفصل لاثنين، ضمير غائب منفصل لاثنين، ضمير غائب، ضمير غائب منفصل لاثنين. همك بغيت تجيب، همك أردت أن تجيب. ضمير غائب مو مشكلة، ترى هذه الغائب يا كما تخاطب ذا. إياهما رأيته. طيب، أعرف لا حول ولا قوة. تهو ما أعرف يا شيخ، أنت معنا ولا حتى اللي قليلهم أنت معنا؟ لا حول ولا، أنت إن لم يغب بدنك غاب قلبك. طيب، نعم، أي نعم، اسمع اسمع اسمع عبد الله أظن. يلا عبد الله، ها، طيب سيف. أنا ترى ظننت أنك أشرت ولا ما أعطتك إياه. أنت أشرت ولا لا؟ ما أشرت. طيب، يا با حسن، إيا ضمير منفصل. نعم. والها إيش؟ والها إيش؟ أنت كلمت أردت أنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل، ها؟ ها؟ الآن وش تقول؟ إيه لك وش؟ حرف دال على الغيب. طيب، والميم والألف إيش؟ علامة التثنية. طيب، ما أدري والله وش اللي جاء، ها؟ رأيت. صحيح يا جماعة. طيب، تحتاجون تمرين في هذا قريب والله. يلا يا آدم، نريد منك بارك الله فيك ضمير غيبة لجماعة الذكور، ضمير منفصل مفعول به ضمير منفصل مفعول به لجماعة الذكور. يلا يا مررت إليه. لا يا شيخ، هذا له مفعول به ولا منفصل. ندور غيرك سعد. إياهم أطعمت. إيش؟ إياهم أطعمت. سعد به يا آدم ولا خليه يعرفه. إياهم أطعمت. إيا ضمير منفصل، نعم، في محل نصب مفعول به، تمام. والها حرف دال الغيبة. طيب، نعم، والميم علامة جمع الذكور. أطعمت فعل ماضي، فعل ماضي نبي على السكون، على السكون أطعمت لاتصاله اتصال بالضمير رفع المحرك. أحسنت. أطعمتهم والتاء، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، رفع فاعل، تمام. طيب جيد. طيب الأخ هنا نريد ضمير منفصل لمخاطبين منصوب، ضمير منفصل منصوب لمخاطبين. إياكما رأيت. إياكما رأيت، صح يا جماعة؟ توافق على هذا؟ ها؟ وش اللي قال؟ نعم، يعرفها. هي ضمير منفصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. كان حرف دال على السكون. نعم. إياكما. ما دال على. والميم والألف. دال على الخط. نعم. رأيت. رأيت الماضي مبنى على السكون. اتصال بالضمير رفع المتقدم. نعم. التاء ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز ان يقول القائل رايت اياهم؟ ما يجوز، لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل، لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل، تمام؟ طيب لا على أنه مفعول به، لكن لو قلت هم قائمون صار مبتدا. فرق السياق. هم ضربت، تريد أنت إياهم ضربت، لكن هم قائمون تخبر عنهم بأنهم قائمون، لأنهم خبر. أين الضمير المتصل؟ لا يمكن يقدم، لازم يتصل بالفعل. أما الضمير المنفصل يقدم يكون مبتدأ. لو قلت هم قائمون صارت هم ضمير منفصل مبتدأ وليس مفعولا به. نعم. فاعل التقييم الحصر، يعني من فوائد الحصر. هنا إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. انتهى الوقت. لا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف يعني ناهية. نعم. تعبدوا فعل مضارع مجزوم حرف النهي. نعم. مجزوم بلا ناهية. مجزوم بلا ناهية وعلامة ناهية حرف النهي. نعم. إلا أداة حذف النون والواو. الواو فاعل. نعم. الواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني والواو فاعل مبني على الفتح. ألا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم. إلا أداة. نعم. الله إياه إياه. نعم. إياه مستثنى من إياه جميع إياه. إياه. نعم. مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. والهاء مفعولا به. مفعول به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف دال مع الغيبة. طيب تأخذ ها هويه. طيب إياك نعبد طيب ما يخالف قراءة الكتاب قراءة فعل أين ماضي والتفاعل والكتابة منصوب وعلامة نصب فتحة. طيب لو أقول قرأت الكتاب يصلح ما يصلح لأن المفعول به منصوب. أي أحسن. طيب الأخ إياهما أكرمت إيا ضمير منفصل مبني كيف الفتح إيا ها مبني السكون في محل نعم حرف حرف لازم تبين حرف نعم نعم أكرمت نعم ما بين الضم في محل تمام إياهن رأيت إيا ضمير منفصل نعم والها حرف دال على الغيبة والنون إياهن نعم رأيت ضمير متصل مبني نعم طيب أكرمت إياي نعم ما يجوز كيف تصح هذا واحد أو أكرمتني شو يا جماعة إما أن تقول إياي أكرم أو تقول أكرمتني اعرفها على الثاني أكرمتني نعم تسمعون يا جماعة أكرم فعل الماضي مبين السكون في محل مبين السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك طيب نعم نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل مصدر فعل أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة: أبا القرش إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني هي ضمير منفصل. نعم. مبني على السكون لا محل من الإعراب. في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. في محل نصب. نعم. في محل نصب. إياك أعني. في محل نصب على أنه مفعول به مقدم. وك حرف خطاب هنا للمؤنث ولا المذكر؟ نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون. فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. شو يا جماعة يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون صح؟ خطأ. أعني هنا أعني. يقول مبني على الضم خطأ. مرفوع بضمة مقدرة على الياء صح. يلا حجاج أكمل. فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر. ما تعذر. وشو المحل؟ المحل فاره ما عنده اشتغال نبي. من يعرف؟ الثقل. الثقل. طيب اين الفاعل؟ انا مستتر وجوبا تقديره انا صح. الفعل المضارع يا جماعه لا يبنى ابدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة بس في موضعين. ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. يلا يا ياسر. تقول لصاحبك: أكرمتك. أعرف أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم. متصل مبني على الضم في محل نصب مجرور. أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب صحيح يا جماعة؟ خطأ. التضمين متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. اي صح. انت قلت لاتصالي بضمير رفع المتحرك. طيب الكاف متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول. ضمير الكاف ضمير متصل مبني على الضم الفتح في محل نصب مفعول صح. يلا زيدا أكرمت. نعم. زيدا مفعول به مقدم. مفعول به مقدم. مقدم. مرفوع علامة رفع. مرفوع. كيف منصوب؟ مفعول به منصوب. نعم. علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. أكرمت أكرم. توافقون على هذا، على أنه مفعول به مقدم منصوب بالفتح الظاهر؟ إيه طيب قدمه، ما في معنى تقديم، ما في معنى. طيب أكرمت نعم ضمير في محل متصل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. إيه بس ضمير متصل في محل رفع لازم، ضمير متصل كمل، مبني مبني على الضم في محل رفع فاعل. وش يقولون يا جماعة؟ صحيح. طيب أكرمت رجلا فاضل، رجلا فاضل مثال خبر، مثال يحتاج تعديل، يحتاج تعديل. كيف أكرمت رجلا فاضلا؟ شو يا جماعة؟ صحيح. طيب أعرف أكرم فعل ماضي مبني على الضم، أكرم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرجل مفعول به منصوب ومنصوب بفتح الظاهر على اخره. الرجل ولا رجلا؟ الرجل. نعم. الفاضله نعت للرجل، ونعت المنصوب منصوب علامه فصل بفتح الظاهر على اخره. صح. طيب اكرمت رجلا الفاضل، أكرمت رجلا الفاضل بالنص نعت الرجل. أكرمت الرجل الفاضل. وش اللي في اللي منعت؟ الرجل نكرة والفاضل معرفة، ولابد أن نوصف بها، ولابد أن نعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. صحيح يا جماعة؟ طيب أعرفها، صحح لا صحح المثال. أكرمت الرجل الفاضل أو أكرمت الرجل الفاضل أو رجلا فاضل. طيب اعرف على الوجه الأول، أكرمت الرجل الفاضل. أكرم في الماضي مبنيرا، أكرم في الماضي مبنيرا مبنيرا سكون اتصال بشاء الرسم بشاء اتصال بضمير. نعم. والتعظمين المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرجل مفعول به منصوب على فصل فتح الظاهر على اخره. الفاضله صفه وصفه صفه صفه لايش؟ صفه للرجل. نعم. صفه صفه الفاضل مخصوص وصفه ونعت المنصوب منصوب. نعم. وين من نصبه؟ فتح الظاهر على اخره. طيب أكرمت أخاك، أكرم فعل ماضي. نعم. أكرمت فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الضم. لا أكرم مع السكون. نعم. لماذا؟ اتصالي ضمير اتصال ضمير رفع متصل. نعم. اتصال ضمير رفع متصل. والتاء ضمير مستتر. والتاء تاء ضمير متصل. نعم. تاء ضمير متصل مبني. أكرمت الضم الضم في محل. طيب أخاك، أخاك أنت معنى يا أخي؟ أخاك جميع مفعول ولا أخ؟ أخا أخا مهم مكرم، إذا كان مكرم فهو مفعول به. مفعول به. نعم. أخا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه أخا الألف نيابة ليش؟ لأنه ما اسمها الخمسة. طيب الألف نيابة عن فتح لأنه ما اسمها الخمسة. أخا مضاف إيه مضاف إليه مبيع الفتح محل جر. طيب أكرمت عليا وخالدا الفاضلين. أنت أكرمت فعل وفاء معروف ما يحتاج. عليا نعت ليش؟ نعت علي ونعت. طيب علي مفرد ومعطوف على نعت لعلي وخالد. نعت لعلي وخالد زين وهما اثنان. ونعت المنصوب ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه متابع. نعم. والنون الفاضلين. لا فاضلين النون نيابة عن التنوين في اسم مفرد. عوض عوض عن التنوين اسم مفرد. طيب أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت نعم حتى الفتحة الظاهرة في آخر حتى أرفعت رأسها رأسها كله لا رأسها رأسها سنبو على عطف على سمكة. نعم ومعطف على الموصول موصول مثله وهو مضاف والهاء الهاء الهاء حتى رأسها حتى رأسها والهاء نعم هاء وهاء هاء وهاء ليش نقول هاء بدل الهاء؟ لأنها مكون حقيقي. نعم الكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها. طيب وهاء ضمير متصل مبني مبني على السكون في محل جر مضاف صحيح؟ ها؟ طيب هنا هل أكل رأسها يا عبد الرحمن ولا ما أكله؟ لا ها؟ كيف؟ نعم ما أكل رأسه. إيه. وشتوه تقول؟ أكل رأسه. طيب صدق هذا المثال في حال عدم أكل الرأس. حتى رأسها. حتى رأسها. طيب أعرف. أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت فعل وفعل. سمكة مفعول به حتى حرف جر. أصبح كلام لا مفعول بإيش كم؟ مفعول به منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره. حتى حرف جر. نعم. سم رأسها رأس رأسي مجرور اسم مجرور بحتى وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره. وهو مضاف والها ضمير متصل. قالها. نعم. هذا ضمير متصل مبني على الجر في مبني على الكسر في محل جر والإضافة. على الكسر. حتى رأسي مبني على السكون. سكون في محل جر بالإضافة صحيح يا جماعة؟ طيب أظن ما انتهى الوقت. نعم يا عبد الله. أعجبتني الدار صالتها. هنا الدار صالتها. أعجبتني الدار الدار صالتها. أعرف أعجبتني قبل. أعجبتني من المام. أعجبتني. لا لوراء. أعجب فعل الماضي. أصبر مبني على إيش؟ فتح. أيهما أصح؟ عبد الله ولا الثاني؟ على السكون. شف أعجبتني آخر فعل الباء. طيب هو مبني على الفتح والتاء أعجبتني. نعم ضمير رفع. ضمير رفع متحرك تبي أشد منها السكون فيه. أعجبت ما أدري اللي وراء. شفت أتى هنا تأتنيث ولهذا كني الفعل على الفاتحه. لو كان ضمير رفع متحرك او ساكن كان يبني على، لكن لو كان ضمير متحرك لتحرك ومو متحرك يعني. طيب التاء تاتني اعجبتني النون. نعم نون الوقايه. نعم والياء أعجبتني. نعم مستتر وهو شوف قدامي كيف يستتر موجود. احرص احرص على العراق. احرص ترى كنت ذكي لو تحط بالك ما عليك. نعم ايه ايش وش نقول فيها يا يعني المتكلم تكون مجرورة تكون منصوبة وش بتقول فيها ها ايش ما يخالي أليا ايه نعم أليا ايه انا فاهم من الساكن ما هي مشكلة السكون والحركة. أي ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ها طيب الدار ها هذا مثال. أعجبتني الدار صالتها. فاعل أعجب. فاعل مرفوع وأنا مترفعه. طيب صالتها هل حين نشوف خلي ما نكمل ونشوف يلا ها الدار وقال قلت انها فاعل مرفوع بالضمة الظاهر هذا مثال عبد الله يا اخي ايش بلاك انت هذا مثال عبد الله مو هذا هو يا جماعه هذا هو ها كيف يعني إن هذا مثال عبد الله وأنت ما تبيه لا لا لا لا لا توكل الله امشي كانوا ثقل عليك خلنا عند إبراهيم الدار فاعل مرفوع أن ترى في ضمة ظاهر في آخر. صالتها لا ما أنت ما ما ما دقت عندي صحيح، لكن نكمل هذا المثال إن شاء الله. لا يلا إبراهيم، بدل صالت بدل من الدار. كمل وبدل المرفوع. نعم وعلمت رفعه ضمضها على آخر. طيب صالتها صالة مضاف طيب ما نوع هذا البدل؟ هذا بدل بعض من كل، صح؟ لأن الصالة بعض الدار. تمام. أما اللي قال الأخ يقول إن الدار مبتدأ وصالته لا أظن كان مبتدأ ثاني والجملة الفعلية لا هل هي الدار إيش يقول الدار مبتدأ؟ إيه الدار مبتدأ وصالته مبتدأ ثاني وجملة عجبتني خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. هذا يعني يصح لكن في الواقع لا يجوز أن نسلكه لأنه طويل يحتاج إلى تقديم وتأخير ومبتدا وخبر. أما الإعراب اللي ذكرنا فما يحتاج شيء وماشي على القواعد. صارت الخبر صارتهم بدل بعض من كل، مثل أكلت الرغيف ثلثه. نعم أكلت الرغيف ثلثه. أعجبني الرغيف نضجه، لكن نضجه هنا ما هي بدل بعض من كل، بدل اجتماع. أين نعم فصل لا بأس، أول واحد لازم فصل. نعم في ضمير رفع متحرك ضمير متصل، ما تقول مرفوع لأن الضمائر كلها مبنية. نعم في محل نعم في مال كثير قبل مال شراب نعم طيب كثير صفة ما مجرور نعم طيب إعراب الضاد من الفعل إلا فعل ماضي ما بين السكون في محل ما بين السكون الاتصال بضمير رفع متحرك رأي إيه هي رأي الثاني من الفعل لكن مرة أيضا فيها رأي لكنها أدغمت إحداهما بالثانية ولما اتصلت بضمير رفع فك الإدغام مثل حل تقول فيه حللت شد شددت يفك الإدغام إذا جاءت الفاعل اي صحيح شيخ حرف عرب حرف كان بحرف جر ذي اسم اسم مجرور بالباء لانه مسمى بالياء كسره لانه من الاسماء الخمسه لكن الظاهر انكم تنعسون فيه نوم. نعم مررت بذي مال كبير نعم ما حاجة تفصيل ألبا نعم وهو مضاف وما تضاف إليه مجرور على مجره كسر الظاهر على خلف كبير نعم نعم ليش لذي لذي ولا المال المال المال ولا الذي المال ونعت أينها الكبير المال ولا صاحب المال المال صاحب المال ما يكون كبير المال ها إذا قلنا هكذا طيب هل المال يوصف بالكبر ولا بالكثرة يعني بذي مال كثير اللي قال الأخ واضح أنها نعت المال لكن هذه ها والله غالبا يقال مال كثير الغالب إذا نقول إذا كان الكبر وصفا لصاحب المال فهو نعت الذي إن كان وصفا للمال فهو نعت للمال طيب أخذت يا أبي الملك بندر أخذت إيه أنت ما أخذت ما أخذت لا لا هو أهرب أنا. طيب يلا إياك نعبد إيه اعرف إياك إيه نعم متصل منفصل وين إياك نعبد من اللي بعده ها اي طيب هو التمرين على هذا الدرس هي ضمير متصل مبني بمبنى سكون في محل نصب مفعول به مقدر نعم والكاف حرف خطاب لمن خلف خطاب لمن مذكر ولا مؤنث لا مذكر مذكر طيب المضارع مفعول على طرفه ضم الظاهر طيب والفاعل يعني مستتر ايش ما نوع استتاره مستتاره وجوبا تقديره إياك أنت تقديره أنا نحن نعبد أي نحن طيب اللي بعده بندر أعتقت العبد كله رأيت أخاك زيدا رأيت فعل فاعل وأخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيرة الفتحة نيرة مجموعة خمسة وخام الله وكافر المتصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة زيدا بدل من أخاك بدل من أخاك بدل موصول موصول ما نوع هذا البدل؟ بدل شيء شيء أي؟ يلا همشي بدل كل من كل أي كل من كل طيب يلا يا آدم قدم زيد وعمر فبكر ثم خالد يلا كل هذا زيد وعمر فبكر ثم خالد قدم قبل قدم فعل فعل مضارع لا قدم قدم كيف يكون فعل مضارع فعل المضارع لابد فيه احرف المضارع فعل الماضي نعم مبني قدم مبني على الفتح زين زيد نعم مفعول كيف مفعول هو مقدوم ولا قادم قادم إذن يكون فاعل زين نعم قادم زيد فاعل وإيه مرفوع إيه فاعل مرفوع زيد مرفوع على الضم علامة رفع ضمة ظاهرة ضمة ظاهرة على طيب زيد وعمر الواو حرف ما قبله حرف عطف حرف عطف عمر معطوف على زيد نعم والمعطوف على المرفوع على المرفوع مرفوع نعم وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخر طيب قدم زيد وعمر خلص من عمر بعدها فبكر ثم خالد فبكر ايش لا لا حرف عطف بكر معطوف على زيد نعم لا المعطوف على المرفوع مرفوع مثل طيب ثم خالد لا لا حرف عطف ايش قرانا باب العطف ما عجبته عند ثم حرف عطف نعم على خالد معطوف معطوف على على على زيد والمعطوف على المرفوع نعم وعلم فرحه خالد أحسنت الآن هذا الإعراب بقي علينا كيف ترتب قدومه أيهما الأول قدم زيد وعمر فبكر ثم خالد قدم زيد وعمر فبكر ثم خالد كيف القدوم هم جو جميع جاء خالد هو الأول كيف يعني ما جاء جميع ها يعني جاء أول البيت نعم وعمر عمر بعده ولا معه؟ لا لأن واو معطوف على زيد، يعني زيد جمع ما عمر صح، الواو تقتضي الجمع جو جميع. طيب فعمر وخالد فبكر. نعم فبكر. بكر متى جاء؟ جاء مع زيد وعمر ولا عقبهم ولا؟ جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.